من القاهرة. أيها السادة، هذا ملتقانا المتجدد بتجدد متابعتكم بتجدد الملفات المهمة التي تهمكم، مع لقاء مواجهة، لقاء يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. فريق العمل يقدم لكم التحية. على هندسة الصوت رأفت موسى الذي تسلم مهمة إدارة الشأن الفني بعدما أنهت الزميلة أمان هلال منذ الصباح مهمتها. الإخراج كريم فرج، استحرير أحمد دياب، ونسعد بأن نكون مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، دكتور هشام محفوظ، وعياد الفيشاوي. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا دكتور هشام. اهلا استاذه ميادة. في ايه النهارده؟ انتوا نسيني ليه؟ لا بالعكس. ازاي؟ طب خلاص اتفضلي. كان ينفع كده؟ ازاي يا استاذ احمد؟ الحمد لله. لا يا دكتور هشام، ما نقدرش نشتغل من غيرك. والنهارده عندنا ملفات كتيره جدا كتيره جدا، وانت معاكي يعني شائعات كتير كده الاسبوع ده يا دكتور استاذ احمد. يعني انا امبارح قريت اخبار عن الشائعات، والنهارده اتنين خبر. هو في ايه؟ هو في ارتباط ما بين الشائعات ودرجة الحرارة لما بتبقى شائية ولا لا؟ هو درجة حرارة المؤامرة على مصر. بس هي دي اللي رايحة جاية، لكن هي ثابتة وليها مسار ثابت وواضح ومحدد. بيقول في الاخر انه في فيتو من قوى الشر انه يبقى في دولة يعني متقدمة ودولة عصرية حديثة في مصر. طيب ده هنتناوله بالتفصيل، بس احنا متناولينه لنا سنين يعني طبعا. بكل منحنياته وبكل مراحله لكن لانه مستمر فاحنا مستمرين. تمام. هل ده مرتبط بالتعديل الوزاري؟ يعني مثلا بتكتر لما يكون في حركات تعديلية في يعني على المشهد السياسي، بتصدر بعض المشاهد، بعض الموضوعات المهمة، فمثلا بيجي إعلام أهل الشر يحاول كده يقول للوزراء لا في حاجات ناقصة، في حاجات لسه ما حصلتش، ده في كذا. هل بيدور على الأخبار ويغلطها فيعمل بلبلة، فالوزير الجديد يفضل يفكر؟ فأنا هو ده سؤال يعني ذكي جدا، حظها دايما حلو بعد ما تسأل سؤال الضيف على طول سؤال جميل، سؤال ذكي. لا لا لا، وانا هقول لا، انا هقول ليه يعني بقول حاجة دايما دايما بنقول حيثياتها. احنا هنا بص يعني احنا عشان في معركة مع اعلام الشر هنا ما بنقولش لا انشا ولا كلام مرسل. طبعا طبعا، وانت شاهد من اول الموضوع خالص يعني من جايبه من بدايه ايام حروب الجيل الرابع لما كان اسم البرنامج حروب الجيل الرابع. هنا بنتكلم بلغه المعلومات ولغه الارقام. تمام. عشان كده لما اقول ده سؤال ذكي هقول ليه ذكي. تمام. لانه فتحت لنا المجال نتكلم على اولا احنا الرئيس السيسي عمل يعني ضربة موجعة لإعلام الشر في موضوع هذا التعديل، تعديل الوزاري اللي حصل. وهنقول دلوقتي الناس هنفكرهم اللي كان بيحصل إزاي. بس في أساليب جديدة لإعلام الشر في التعامل مع الوزراء، يعني حتى هم احنا قلنا بيطوروا أدواتهم، واصلين إلى مرحلة شريرة جدا. لكن في الأول نقول الرئيس السيسي عمل إيه مع إعلام الشر. احنا كنا فاكرين أي تعديل وزاري بيحصل، أولا التعديل يعني مجموعة من الوزراء بتخرج ومجموعة غيرهم بتدخل. التغيير بيبقى بيطول رئيس الوزراء وبيطول مجموعة أكبر من الوزراء. نعم. عشان بس الناس تبقى عارفة الفرق بين التعديل والتغيير. اللي حصل تعديل وزاري كان أي مرة بيحصل قبل كده كان الناس بتبقى عارفة قبلها بيومين ثلاثة. إيه اللي بيحصل بقى؟ هجوم كاسح من إعلام الشر على كل الأسماء المرشحة للوزراء. نعم. لدرجة إن في ناس اعتذرت من قبل ما تيجي لمجرد إنه تم تشويهها قبل ما ما توصل. وطبعا بيعمل لهم إحباط وبيعمل لهم تشويه واغتيال معنوي، وبيخشوا الوزارة وهم يعني في غير أعباء الوزارة نفسها بيبقى فيه عبء إعلامي آخر تسبب فيه إعلام الشر. الناس اللي خارجة بقى بيشوهوهم رغم الدور الكبير اللي ممكن قدموه بذلوه، وهم قدموا خلاصة جهدهم. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أستاذ ميادة، خلصت من مصر قصة إن يعني احنا ممكن يبقى عندنا وزير ما لباش 100% اللي كان مطلوب منه، لكن قصة إنه في وزير فاسد ما عادتش موجودة. يعني فاكرين الوزراء اللي كان بيقول لك ده عامل وعنده وخد وعمل، القصة دي ليها سنين مش موجودة، من 2014 ما عادتش موجودة. يعني ممكن تتكلم على وزير أثر شوية وزير أهمل شوية، وزير عنده مش عارف إيه، لكن وزير حرامي ما عادش موجود في مصر والحمد لله القصة دي انتهت. لأن الرقابة أصبحت على والاختيار كمان غير الأول والمتابعة غير الأول. فرئيس السيسي فجأة زي ما شفنا كده بالليل عرفت أن تاني يوم في اجتماع لمجلس النواب وأنه هيصوت أو هي يعني هيناقش موضوع التعديل الوزاري. لو ده بقى التعامل قبلها بيومين ثلاثة كنا شفنا الهيصة اللي بتحصل كل مرة وتشويه ناس وإحباط ناس والهجوم على ناس واختيار ناس معنوية، ناس ترجع تعتذر وبعد كده الدولة نفسها برضو بيبقى أحيانا يعني بتحصل بعض الحاجات فيقول لك طب خلاص خلي فلان دلوقتي نجيب فلان. ده كل الهيصة دي الرئيس فجأة راح يعني إدى ضربة لإعلام الشر وعمل هذا التعديل بهذا الشكل اللي شفناه. لكن يعني من أدوات إعلام الشر في التعامل مع الوزارات والوزراء إنه يطلع إشاعة بالشكل العكسي. فيبقى في موقف عكسي من الوزارة أو من الوزير. الموقف العكسي هو ده المطلوب. بمعنى إيه مثلا؟ بمعنى إنه في مثلا يتقال إنه في تغييرات مهمة في وزارة من الوزارات، التغييرات دي بتبقى مطلوبة احنا عايزينها كشعب، يطلع الوزير ينفي ان في تغييرات ردا على اعلام الشر، فخد الموقف العكسي اللي اعلام الشر عايزه. ايوه مثلا يقول لك ايه في مثلا كورونا منتشرة في بعض الاماكن فيتقال ان محافظة كذا هتوقف الدراسة فيها، هو وقف الدراسة اصلا مطلوب لكن عشان اعلام الشر قال كده فليه يطلع المحافظ يقول لك مش هنوقف الدراسه، فيبقى صعب يتراجع. فيبقى في تحريض على اتخاذ الموقف المعاكس السلبي بالنسبه لمصالح الناس. يعني بيبقى الهدف عمليه ارباك للوعي الجمعي. بالظبط. عشان كده بقولنا ونصحنا كذا مره الوزارات والمحافظات المعنيه والهيئات العامه يبقى في تأني في الرد على اعلام الشر وتتولى اداره الاعلام هي الرد. عشان يبقى في فرصه لخطوط رجعه كتير. تمام. يطلع المحافظ المعني لو اداره الاعلام قالت حاجه ممكن هو يلغيها، لكن لو الوزير نفسه قال بيبقى في صعب في التراجع. لا وكمان يا استاذ احمد بتوفر وقت ومجهود على الوزير، يعني هو هيعمل ايه ولا ايه؟ فالاحنا الدكتور طارق شوقي للاسف استهلك اعلاميا في معارك ملهاش اول ولا اخر. كنا الاسبوع الماضي يا فندم تحدثنا عن مناشدة يعني السيد وزير التربيه والتعليم انه الدراسه صوتي وصل الحمد لله احنا ملحقناش نصيف. الدراسه كان المفترض هتبقى 24 سبتمبر اعتقد، وقلنا انها ممكن يا ريت تبقى منتصف اكتوبر، فبقى في ممكن. يعني في رؤيه مساله يعني. وبحث في الامر يعني هي خلاص بقت 1/10. وبس برضو الوزير الجديد فاتح الموضوع، ما نقدرش نناشد تاني يعني. نناشد هو اصل حوار على ارضيه وطنيه يعني. نعم. ما فيهوش مصلحه يعني، فيش يعني مفيش مثلا انك ايه يعني بعت لك انتداب فمش عايز تروح. الظروف بتحتم. انا اصلا بتكلم في قضيه عامه يعني تخص الشعب المصري. نعم. مش تخص المجموعه اللي بتتكلم دلوقتي. فهو سياده الوزير قايل انه مش هنبدأ دراسة غير وإحنا الجاهزية 100%. تمام. يعني ممكن 1/10 قبلها بأسبوع يشوف إنه الجاهزية 90%. تمام. فهيأجل تاني. تمام. مش ده مش مع مش تصريح يعني، ده بالزبط عشان بس ما حدش يقول هو ان احنا نقول هيأجل تاني. ما فيه مصلحة المواطن والعملية التعليمية والصالح العام هيتعمل. هو ده اللي كلنا بنلتزم بيه، وإحنا كلنا طبعا يعني ثقة في انه يعني دولة الوزير وزير التربية والتعليم يعني يكون برضو كده على قدر التواصل الذي ينشده المواطن من وزارة التربية والتعليم. بس احنا نتمنى تعاون كل الجهات دلوقتي. نعم. يعني مثلا احنا خلاص عارفين انه الدراسة بعد ايام، ما ينفعش يبقى في مدير مدرسة حوالين المدرسة بتاعته النظافة مثلا مش لائقة ببداية العام الدراسي، يتفضل يكلم الحي، يتفضل يكلم الجهة المختصة، يتفضل يكلم جهاز النظافة التابع ليه. نعم. مش السنة بقى لما تبدأ دراسة إعلام الشر يصور لنا الحاجات ويطلعها لنا ويقول لك ادي المدارس والديسك مثلا او حاجة ناقصة حاجة بتاعت في بلاعة مفتوحة في مش عارف سلمة مكسورة حنفيات المية، يعني احنا مش بتيجي المدارس فجأة. في مثل شعبي في حياتنا المصرية الجميلة يقول لك ما يقدر على القدرة إلا القادر. يعني في لازم نكون معترفين بأنه في تحديات كثيرة جدا من ضمن هذه التحديات المسألة الاقتصادية. فهو ما عندوش الوفرة اللي هي تخليه يخش 100%، لازم نعترف بهذا. في عدد المدرسين، في إمكانيات الوسائل التعليمية، في إمكانيات المعامل، في الفناء المدرسي، في الموسيقى. لكن أنا بتكلم على حاجات كده كده المفروض يعني أساسيات. يعني النظافة دي ما فيه هيئة شغالة مش تبع التربية والتعليم، بس أنا أقصد التربية والتعليم تعمل هذا الحوار وتتصل تتابع وتقول تعالوا الشارع اللي في المدرسة فيه كذا. فده ما لهاش علاقة بالاقتصاد، ما لهاش علاقة بالإمكانيات. لكن ليه علاقة بأنه في حوار شغال أو ما فيش، في انقطاع الصلة بين الجهات المختصة ببعضها، ولا في اتصال دائم، في جهات تانية شايفة شغلها ولا مش شايفة شغلها، ما بينعكس في الآخر على العملية التعليمية، وبعد كده في تربص بالتعليم في مصر. صح. فاحنا عايزين يبقى في يقظة من دلوقتي، وعشان كمان أولادنا تبقى روحهم المعنوية مرتفعة. بالظبط. هنطلع يعني جيل ازاي وهو قدامه هتكلمه زيادة عن النظافة يعني. صحيح. لكن بالنسبة للإشاعات سريعا، الموضوع بحيري في 12 اللي في سيوة. أولا سيوة على بعد 650 تقريبا كيلومتر من القاهرة، هي أقرب طبعا الحدود الليبية بحدود 50 كيلو، مساحتها كلها 80 كيلو متر مربع، وبيعيش فيها حدود 23,000 مواطن. البحيرات هناك زي ما حضرتك كده قلت في النبأ اللي في الموجز، في صرف زراعي هناك عمل مشكلة في المباني وعلى الأراضي الزراعية نفسها. أي. تسرب أو كان المفروض جزء منه بيروح للبحيرات، فلما تم شغل ري محترم مع هذا الصرف أثر على كمية المياه اللي بتروح البحيرات. هناك حصل اعتقاد انه الحكومة بتجفف البحيرة وهتلغيها. هذا كلام غير صحيح، هما بس عايزين المية اللي بتتسرب تحت البيوت وتحت الاماكن الكتير اللي ممكن تبقى مضرة بالواحة كلها يتم تكفيفها وتروح مية تانية للبحيرات. تمام. في اشاعة تانية خاصة بانه تم تقليل الميزانية الخاصة بالتأمين الصحي للمرأة المعيلة، هذا كلام غير صحيح، ده يمكن العكس كمان. هو كان 82 كان 84 مليون بقوا 93، يعني زاد 11 مليون بنسبة 14% عن الأول في التأمين الصحي المخصص للمرأة المعيلة في الريف المصري. فدي طبعا إشاعة كذبة. في كلام على تأجيلات خاصة بدور التاني الثانوية العامة غير صحيح، والنهاردة بداية امتحانات الدور التاني. صحيح صحيح. اللقاء متواصل، الحوار متصل مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. إذا لنا بعد هذا الفصل. أستاذ أحمد، كل أغنية بنسمعها ونشكر زملاء في الاستوديو، يعني كريم فرج المخرج ورأفت موسى على هندسة الهواء، بترفع من روحنا المعنوية، بتدينا حماسة للشغل والعمل، وده مهم جدا. والصناعة والعمل دايما احنا عاملين كده ملف دايم في مواجهة، وانت على صفحتك الشخصية وصفحة الفيسبوك بتاعتك دايما بتحب تكتب أرقام عن الصناعة، قولي ليه؟ أولا ثانيا انت النهاردة أو من 18 ساعة تقريبا كاتب رقم مهم جدا، تعمل هاشتاج رقم، لأنه الرقم يعني خير دليل، دايما الأرقام هي خير دليل. مصنع الغاز الرفيع بالروبيكي بينتج 4.5 طن يوميا بعمالة 321 عامل، ومساحته 16500 متر. ده واحد من مجموعة مصانع. يعني انا كنت عايز اخدهم سلسله كده، لان في ناس كتير بتتكلم ان احنا ما عملناش حاجه في الصناعه الفتره اللي فاتت. هذا الكلام غير صحيح. وبالمناسبه يعني انا يعني مش عايز اكون اكتر حد اتكلم، لكن من الناس اللي اتكلموا كتير في موضوع الصناعه، وكل مره اتكلم في اي مكان او اكتب اقول سياده الرئيس غير راضي عن ملف الصناعه. بمعنى ايه غير راضي؟ بمعنى انه عايز اكتر. يعني عملنا بس مش بالشكل اللي احنا بنخطط علشانه. يعني سيادة الرئيس بتكلم على 100 مليار دولار صادرات، وصلنا منهم وصلنا 32-33 مليار، يعني 32-33%. طيب منهم 18 مليار دولار صادرات صناعية ما كناش نحلم بهذا الرقم، لكن احنا عايزين الرقم ده يبقى ضعف او ضعفين كمان. يعني عايزين 36، عايزين حتى لو وصلنا 72 مليار صادرات صناعية خير وبركة، لان احنا اللي وقلنا هذا الكلام مليون مرة وناس تحفظه، مش هيبقى لنا رقم على الصعيد الدولي الا بالصناعة والصادرات. يعني الصادرات الزراعية على دماغي وعلى عيننا يعني، بس يعني بتوفر امن غذائي وبتوفر يعني قدرات للدولة انها تخليها في غنى عن سلع من الخارج. لكن اللي هيخلينا رقم بين الدول هو الصناعة. نمتلك قدرات صناعية، نمتلك أسرار تكنولوجيا، نمتلك تكنولوجيا رفيعة إلكترونية وغيره. ده اللي ممكن يخلينا يعني مكان، يخلينا مكان بين الأمم. ففي هذا الإطار واخد الخطوات اللي خدناها، مش زي ما بيقولوا إعلام الشر ما عملناش حاجة ومفيش صادرات ومفيش مش عارف إيه. هذا كلام غير صحيح. ده واحد من 4-5 مصانع في هذا المنطقة. يعني نتكلمي على الغزل الرفيع، في غزل تقيل وفي صباغة وفي تلوين وفي نسيج في هذه المنطقة الصناعية في الروبيكي اللي هي يعني افتتحها الرئيس فجأة، برضو كان شغل من غير معلن وفجأة لقينا الافتتاح. في الروبيكي جنبيهم برضو مدينة صناعة الجلود، هتبقى حاجة برضو يعني هتعيد لمصر مكانها في هذا المجال. جنب هناك في جنبيهم في الخانكة المدينة الخاصة بصناعة الدواء. يعني عندك 108 180,000 متر مساحة المدينة عشان تطلع 150، يعني الرقم اللي هو الأولي يعني اللي هو ممكن بداية الانطلاق 150 مليون كبسولة أو علبة سنويا، يعني عشان توصل لأفق ضعف هذا الرقم بعد شوية. فأنت بتتكلم دي يعني دول صناعتين الخاصين بالغزل الرفيع والتلوين والصباغة والأدوية اللي هي كانت مصر ليها مجال كبير فيها، وطبعا حصل تراجع كبير، وقد الرئيس بيعيد يعني المجد المصري في صناعة الدواء والمجد المصري في صناعة الغزل والنسيج. فالكلام عن الصناعة غير دقيق وغير صحيح بعض الأحيان، وطبعا خبيث وشرير في أحيان أخرى حسب مصدر يعني الكلام. لكن الحمد لله وعلى فكرة برضو يعني شوف المساحات، ده مصنع واحد 16500 متر، الباقي المصانع تقريبا يعني نفس المساحات، 4-5 مصانع آخرين بنفس تقريبا العمالة، يعني أقل مصنع يعني تقريبا نفس الرقم أو أقل شوية في عدد العمالة. هو طبعا الجهات المعنية في الشأن الصناعي احنا برضو بنطلب منهم يعني بكل التقدير للجهد المبذول والأرقام الطيبة اللي هي معلنة، برضو مزيد من تكثيف تقديم المنجز والتفاعل مع الإعلام، شوية يتعاطوا مع هذه الشائعات. متفق تماما مع حضرتك، رغم طبعا ان في تعدد مصادر الارقام، يعني ممكن انا اقول رقم استنادا مثلا جهاز المركز للتعبئه والاحصاء، في ارقام ثانيه بتطلعها مثلا وزاره التجاره والصناعه، في رقم ثالث تطلع الغرفه التجاريه، في رقم رابع يطلع مثلا بنك الصادرات، في رقم خامس طلعه سفارة الدولة لها الدولة بتاعتها صناعات في مصر، ممكن رقم سادس طلعه السفارة بتاعتنا في الدولة اللي بنتكلم عنها. شوف كم يبقى بالتالي لابد يكون لهذه الجهات المتعلقة بالصناعة ذات الصلة بكل هذه الأرقام، يبقى في نافذة وبؤرة ضوء وتواصل حقيقي، توحيد وتنصير. بالضبط. فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة والصعيد وجنوب الوادي. موقع التنسيق الإلكتروني يواصل استقبال رغبات الطلبة للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية في المرحلة الثانية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إصدار قرار بتجفيف بحيرة فطناس في واحة سيوة بما يضر بمعدلات السياحة بالمنطقة. غرفة السياحة تعلن بدء توثيق عقود وكالة العمرة للشركات السياحية غدا استعدادا لموسم العمرة الجديد. الأمين العام الأمم المتحدة يصل إلى إسطنبول لمراقبة عمليات تفتيش شحنات الحبوب الأوكرانية. موجة الجفاف تجتاح عدة مناطق أوروبية وأفريقية، والأمم المتحدة تحذر من كارثة غذائية وشيكة جراء الجفاف. بعد 12 عاما اليونان تتحرر من مراقبة الاتحاد الأوروبي لاقتصادها وتحصل على المزيد من الحرية في صنع السياسات. إندونيسيا وسنغافورة تعلنان ظهور أول حالات إصابة بمرض جدر القردة لديهما. مصرع 6 أشخاص وفقد 13 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في الهند. سمعتم لموجز أنباء الواحدة والنصف، شكرا متابعتكم. لقاء مواجهة على أثير موجات البرنامج العام من القاهرة. تفضل يا أستاذ أحمد. لا فاصل لو سمحت عشان أستاذ أحمد عاوز يسعد يكح. طب فاصل. عشان طبعا المستمعين ما يقلقوش عليك يا استاذ احمد الف سلامه. الله يجزاك ده عالم ماسك كده ماسك في سيرتنا بس. الله يحفظك. هو يبدو انه ده كان تمهيد طبيعي جدا للسؤال التالي. العالم فعلا مؤرق جدا, موجه جفاف تجتاح عده مناطق اوروبيه وافريقيه, والأمم المتحدة بتحذر من كارثة غذائية وشيكة جراء هذا الجفاف. في هذا التوقيت اللي بيحصل في أوروبا بنجد في بعض البلاد العربية, يمكن تحديدا المملكة العربية السعودية, مناطق منذ زمن الزمن لم تشهد سيول ومياه وما إلى ذلك. هل القصة صدفة من الطبيعة أم هناك يعني تغيرات مناخية أم هناك يعني مش عاوز أقول نظرية مؤامرة ولا حاجة, لكن طبعا احنا عارفين في حاجة اسمها الكومتريل, الغاز ده اللي هو بيطلق في الفضاء فيؤدي استمطار صناعي لا يعني مش عارف, وله صلة باللي بيحصل في الحوار العسكري الفظيع ما بين أوكرانيا وروسيا. ما هو ده شكل من أشكال الحروب اللي جاية برضو. بس ده احنا مصنفينه او متصنف يعني ضمن حروب الجيل الخامس والسادس اللي هي الدولة مسؤولة عنه. لا. الرابع هو المواطن مسؤول عنه. الدولة ليها دور طبعا في التوعية وزي ما بتعملوا حضراتكم هنا في الإذاعة الوطنية المصرية, لكن الخامس والسادس دي أجهزة هي المسؤولة. نعم. ما فيش مواطن تقول له خد بالك من حروب الكمتريل وانتبه أصلا هيحصل زلزال صناعي أو استمطار صناعي أو هيبعتوا لك جراد. ملاش المواطن مش علاقة بالحكاية دي. أو حرب بيولوجية هيبعتوا لك حشرات. لا, الأجهزة هي المعنية بهذا الموضوع. لكن احنا بس بنقول للناس ايه شكل الحروب اللي جاية, يعني ممكن دولة يعني ممكن قوة تعمل زلزال صناعي في حتة تانية. نعم. ممكن تعمل مطر في حتة تانية فتبوظ حاجة مثلا يعني, أو تبقى في احتفالية زي ما حصل في يعني في أحد الميادين في موسكو, عملوا استمطار صناعي كان جزء من الاحتفال, جزء من الكرنفال اللي حصل يعني. فشوف التكنولوجيا وصل لغاية فين. لكن والنهاردة الليزر كمان داخل هو في الدفاع الجوي, يعني ما عادش الصواريخ لوحدها يعني. شعاع الليزر داخل في الدفاع الجوي ضد الصواريخ المطلقة في اتجاه معين. لكن بالنسبة للحاصل في المناخ, احنا مثلا في سنة 94 لو حضرتك تتذكر اللي حصل في جبال الصعيد الغربية. نعم. درونكا يعني تحديدا وبعض القرى. صحيح. في جنوب أسيوط البلايزة والزرابي والأماكن دي يعني كان 600 شهيد. حصل ايه ساعتها؟ انه منخفض جوي جاي من اوروبا اصطدم بمنخفض جوي جاي من السودان, والاتنين ضد بعض حصل السيول الرهيبة اللي حصل. عايز اقول ايه, انه احيانا بتبقى الطبيعة القدر بيحكم حاجات كتير يعني, يقدر المسؤولين في الارصاد يتنبؤوا انه في, لكن يتنبؤوا ان هم كمان هيحصل تصادم وهيحصل, دي بتبقى القدر بيلعب فيها دور كبير. احنا في قارة افريقيا اكثر القارات تضررا بموضوع التصحر والتأثير المناخ, يعني احنا لوحدينا احنا قارة 15% من مساحة قارات العالم لكن اللي عندنا التصحر بيزيد عن 70% من تصحر العالم، وبيحصل تآكل من الأراضي الزراعية، وبيحصل جفاف في البحيرات والأنهار، وده اللي بسبب الحروب. يعني نهر بين دولتين أفريقية ما فيش غيره اللي بيشربوا منه، بيجف وبينشف. طب الناس هتشرب من كل الدولة، عايزة تاخد ما تبقى من المية عندها، فبتحصل حروب. فشوف تأثير المناخ عامل ازاي، او ناس تهاجر وتسيب مكان، فتحصل بقى الجريمة او تحصل الهجرة غير المشروعة. فعشان بس الناس ما تستهترش بموضوع المناخ وتعتقد انه بيأثر بس في درجات الحرارة، لا ده بيأثر في كل حاجة. صحيح. فاحنا عندنا مشكلة في هذا الموضوع، لكن طبعا العالم داخل على مرحلة مختلفة تماما في تركيبته والتوازن القوى اللي فيه. وده مثلا ما إلى أن الجملة اللي قلتها دلوقتي ما كانش يتقال من كام سنة، يعني كان هي قوة وحيدة مهيمنة على العالم، الباقي بس بي بي بي بي بي يعني بيدير أموره بحيث يبقى موجود في ظل هذه الهيمنة اللي قوة وحيدة بتسيطر على العالم. النهاردة بتكلم لا، أدي روسيا فرض نفسها قوة عظمى عسكريا. ليه بقى فرض نفسها؟ ملاش علاقة بنتائج الحرب هناك، لكن ليه علاقة بنتائج هذا الإصرار على الوجود الدولي. يعني مثلا موجودة في سوريا فغيرت المعادلات هناك، موجودة في فنزويلا فغيرت المعادلة هناك، في تدخل في أوكرانيا فغير طبعا الليلة كلها في أوروبا. طبعًا طبعًا. الصين بتدشن أو خلاص نزلت المية أكبر أو تلت يعني اللي هي حاملة طائرات صينية. بتتكلم امبارح رئيسها بتكلم على تغيير شامل للقوات المسلحة الصينية بحلول 2034. يعني انت بتتكلم على وهم موجودين في خليج، في الخليج العربي بيحموا السفن بتاعتهم. لما استغلوا تصريح ترامب، يعني ترامب كان عامل نفسه بيعجز العالم وبيقول كل دولة تحمي سفنها في الخليج، احنا مش هنحمي لحد، احنا هنحمي التجارة بتاعتنا لوحديها والبترول اللي جاي لنا لوحده. فقالوا له طب ما احنا متشكرين جدا، احنا هنعمل بالحكاية دي، فاحنا هنحمي عام السفن بتاعتنا. وما صدقوا، كان هم عايزين يعني حاجة زي كده. بس هو مش رميها صدفة على فكرة، يعني هو كان بالتأكيد يعني دايما في مسكوت عنه في عالم السياسة، خاصة في هذا المسرح العجيب جدا. هم بيرموا حاجات كتير، يعني زي ما رموا اللي حاصل في تايوان. لكن مرة الصين تقبل بالطعم بمزاجها، ومرة ما تقبلش بالطعم بمزاجها برضه، هي اللي يعني هي اللي بتحدد رد الفعل عامل ازاي. فده الذكاء الصيني النهارده بتعلن عن نفسها قوه عسكريه زي ما اعلنت عن نفسها قوه اقتصاديه. فانت رايح لعالم مختلف، هتيجي في لحظه اوروبا يعني ربما ده مش عارف بعد قد ايه، لكن هتيجي في لحظه اوروبا تجد انه علاقه يعني مش يعني صعب نسميها تبعيه، لكن الارتباط مع الولايات المتحده هيبقى عبء عليها، وشعوبها مش هتسكت على طول. يعني الشعوب اللي بتعاني النهاردة من الطاقة، وبتعاني النهاردة إزازة زيت لكل أسرة في ألمانيا، وبتعاني من اللي حضرتك لسه قايل عليه الجفاف. هذه المعاناة حضرتك ما حصلش من زمن. طيب زمن هتيجي في لحظة الشعوب دي تقول لا، يعني احنا أمريكا بتحكم علاقتنا الخارجية ليه، وبتاخد بتجبرنا على أساسات معينة ليه. هتيجي في أوروبا تبقى في لحظة من اللحظات قوة، هي كمان من قوة الموجودة في العالم. فالعالم رايح لي يعني شكل مختلف تماما. بعد إذنك ميادة، يعني مسألة متعلقة بالجزائر اللي بتكلم فيها، احنا بنحيي يعني القرار المتعلق ب يعني زراعة غابات ضخمة جدا هنا في مصر من المانجروف. طبعا ده يعني استعداد للمواجهة، وده موضوع لقاءاتنا يا فندم دايما المواجهة. فاحنا بنسبق دايما الحمد لله بخطوة، فعلشان ان شاء الله ما يحصلش مثل هذه الموجات الحاصلة في اوروبا او في افريقيا. بص احنا ده اصل برضو دي رؤية عند الدولة المصرية. نعم. من ضمن الحاجات الملفات اللي فتحها الرئيس السيسي في 2014 يعني مثلا علميا اكتشفنا انه مصر محتاجه 58 مليون متر مربع مساحات خضراء، المتوفر منه كان 5.8 من 10. فشوف الكارثة عاملة ازاي. فطبعا يعني المصريين ماشيين يعني التلوث والحاجات طبعا يعني حصل مشاكل كتيرة السنين اللي فاتت. فابتدينا نصلح من 2014 عشان كده جاي الفسطاط 500 فدان جاي الحدائق اللي بتعمل بكل المدن الجديدة دلوقتي لازم المعايير اللي اتكلمنا عليها قبل كده لازم مساحات خضراء يعني تلتدي المساحة على الأقل مساحات خضراء أو مفتوح. نعم مفتوحة يعني إيه؟ ممكن يبقى جراج ممكن يبقى ساحة ممكن يبقى مسرح مفتوح مش تطلع كده من العمارة تلاقي أسمنت في وشك مش تكره نفسك قبل ما تخرج من البيت أو تلاقي إزعاج لا كل الكلام ده في المدن الجديدة ما مش موجود. المساحات الخضراء واخدة حقها عايزين نوصل لهذه النسبة إنه 58 مليون متر مربع مساحات خضراء تبقى موجودة. فده دي خطه موجوده يعني حتى من عايز اقول ايه انه قبل ما نتولى تنظيم مؤتمر المناخ نعم دي خطه عند الدوله المصريه موجود فماشيين في هذا الاطار. نعم يمشي معاه موضوع احلال السيارات عشان تقلل الحاجات اللي بتطلع فوق التلوث مش تعمل الخضره وتسيب دي زي ما هي يبقى انت ما عملتش حاجه. في نفس الوقت رايح تنقي مجرى نهر النيل من الاعتداءات اللي تمت عليه طول السنين اللي فاتت. فوصلت فجاه كده لقيت نفسك عديت 350 الف مخالفه. فتخيل المجرى اللي بنشرب منه في 350 الف مخالفه لغايه النهارده. شوف ده بقى اتعمل فيه ايه بقى السنين اللي فاتت اللي هو يعني قدس اقداس المصريين يعني اللي هو المفروض يبقى يعني بنحميه بعينينا يعني. ومحطات التحليه كمان محطات التحليه جايه في الاماكن برضو ليها فلسفه يعني طبعا يعني هي في انهار هي بتجف في الفقر انهار بتجف يعني. ده اللي احنا قلناه قبل كده افرض ما فيش مشكله في سد الاسيوبي ولا في حاجه لكن جت الطبيعه غضبت في لحظه من اللحظات وضربنا مثال بالسد العالي بيحميك 3 سنين بنك ميه محترم افرض بقى حصل الجفاف الكبير زي ما حصل في الثمانينات والثلاث سنين مش جايه ميه مش فيش امطار وبتاع وهيبقوا 7-8 سنين هنعمل ايه ساعتها؟ ادينا شغالين في موضوع التحليه لانه برضو جزء من الامن القومي وجزء كمان الامن الاقتصادي لانه ثبت ان تكلفه بناء محطه يعني مثلا محطه في مطروح ما هو نفس تكلفه توصيل المياه من النيل لمطروح. نعم صحيح اعمل محطه بقى احسن ما تحملش على مياه النيل ما مش بيحصل بخر فيها مش المواسير بتفسد وبتتكسر والحاجات اللي عارفينها دي. فابتدى يبقى في اتجاه انه الاماكن الساحليه يبقى افضل بدل ما توصل مواسير ميه تعمل محطه. نعم عندي سؤال اتفضل. طب ناخد فاصل اول. طيب ناخد الفاصل بس اقول السؤال عشان بس نحضر الاجابه ليه. المواطن المصري ايوه لما يسمع كل الكلام عن كوب 27 وعن التغيرات المناخيه وعن الجفاف وعن العالم كله بيئن وعن انه في زيت ازازه زيت واحده لمواطن في انجلترا وطبعا هم عالم متقدم يحس بايه المواطن ويفكر بايه وازاي ممكن في بيته يحس بالأزمة دي إنه طب إحنا في العالم كلنا والعالم كله أصبح قرية صغيرة يفكر إزاي يعدل سلوكه إزاي يرشد إزاي ويعيش الأزمة العالمية دي إزاي وإحنا الحمد لله الخير فينا وخير عندنا في مصر ولكن فعلاً. يستعد سؤال لها مهم يا أستاذ أحمد ويحس إنه واحد من الناس دي ممكن في يوم من الأيام يتأثر أكيد بعد الفصل أنا يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين من الضل ومن الخيم ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة لكم مرة تانية، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت وسؤالي يا أستاذ أحمد بيمس المواطن، لأن المواطن دلوقتي بيسمع عن الأزمة العالمية وعن إحنا دلوقتي بنتكلم عن الجفاف وكوب 27، لكن أنا بقى في البيت وبيسمع عن إزازة زيت المواطن في إنجلترا وأحدى بس، وبنشوف النشرات الأخبار العالمية. يعني أنا بتابع جدا القنوات العربية والعالمية وعندهم أزمات كتير. طب إحنا في مصر إيه اللي مفروض نعمله؟ أنا المواطن في مصر إزاي أرشل استهلاكي؟ إزاي أعدل سلوكي أو أعدل أفكاري أو ثقافتي في البيع في الشراء؟ إيه اللي ممكن يعني خليني أقوى قدام هذه الأزمات؟ هو السلوك طبعا مش متخصص ولا حاجة، لكن سلوك المصريين في الغذاء كله محتاج يتغير. يعني ثبت علميا خلاص إنه بص شوف كل النظريات القديمة اتغيرت، فكرة السمن البلدي والزبدة الفلاحي إنها مضرة غير صحيح. الجب المنتجات الألبان اللي فيها دسم ثبت إنه مش مضر بصحة الإنسان. ليه علاقة بالبدانة بالسمنة لكن ده لكن صحة الإنسان الشرايين ده ملوش علاقة بالموضوع. اللي ليه علاقة ومضر هي الزيوت المشبعة اللي فيها داخلة فيها تصنيع وهيدروجين والحاجات دي. دي المطلوب المصريين يقللوا منها على قدر الإمكان. لكن حكاية إنه أعمل الأكل في البيت فغرق الطاسة والزيوت دي أعمل فيها أو أشتري أكل من برا مقلي 100 مرة في زيت يعني متكرر، محتاجين نبطل الحكاية دي، محتاجين نراقب المطاعم، لأن ابتدينا نشوف دلوقتي الكلام على الزيوت اللي بيتجمع عشان يعاد ضخه في بعض المصانع الصناعات الأغذية الصناعية ويرجع تاني للمواطن. محتاجين الناس تبقى صحية وتقاطع الحاجات اللي فيها شك. فالصحة العامة وصحة الناس بتتطلب أن نغير سلوكنا الغذائي. نعم. السلوك الاستهلاكي احنا بنشوف الناس بتاخد قرارها غلط يعني بعض الأحيان. يعني زمايل في بعض الصحف ابتدوا يعرفوا ان هم ساكنين في مربع واحد بيروحوا بعربية حد فيهم. ده نفسنا يبقى موجود في كل الأماكن، يعني كل واحد عليه يوم في الأسبوع، كل واحد عليه يوم ياخد زمايله معاه بدل ما 4-5 عربيات يروحوا تحت البرنان مش تقين مكان. الفكرة دي بتعملها الأمهات في المدرسة. طيب ليه يعني الأم في كل أم بتطلع عربيتها وتجمع مثلا 4-5 أولاد توديهم المدرسة. طيب شفتي واحدة فيهم بترجع. طب قالي تكلفة المواصلات في أسبوع خلاص اتقسمت على خمس. طب الدروس الخصوصية يا أستاذ أحمد، تخيل هناك أنا ما أعرفش، أنا بقى ناشد سيد وزير التربية والتعليم نظرة إلى هذه السناتر سنتر من دول يبقى فيه آلاف الطلاب. إحنا في موضوع السناتر ومن يعني من الغرائب إن هم بيصوروا ده عيني عينك. أنا نتمنى على الوزير الجديد إنه يضرب يد من حديد، وعنده القانون الحصة ألف عنده القانون بديله 200 جنيه في اليوم و300 أرقام فظيعة كل ما الولد في مرحلة يعني نتمنى نحاصر المشاكل الخاصة بالتعليم. البنت في الثانوية العامة تقول أنا ما كنتش بقى أروح المدرسة وكنت بقى أكتفي بالدروس الخصوصية، والناس تبقى الموضوع كده نستقبله بسهولة. لا محتاجين مراجعة حاجات كتير، لأنه مش هينفع تبقى فيه قوانين وما نستخدمهاش. يعني عندنا صلاحية للتصدي لهذه الظاهرة والرخصة اللي واخدينها من القانون ما نعملش بيها. أحمد كمان عايز أتكلم مش بس القوانين والوزير أو كذا، المدرس عليه عامل، البيت عليه عامل، يعني بياخد من المدرسة راتب يعني هم وحافز ومكافأة آخر مكافأة اللي هي بعد الامتحانات، وفوق هذا وذاك تبص تلاقي بر عامل المايسترو مش عارف ايه الموسيقار ايه هو بص إيه الجراح العالمي في مجال الكيمياء ولا مجال الفيزياء. شوف دكتور هو مش دفاعنا عن حد، يعني لسه بتكلم هو ان الوزير الجديد لازم ياخد اجراءات حاده في الموضوع بالقانون. الأولاد يعني مش بتروح المدرسة، بيكتفوا الأولاد. ما أنا هقول لحضرتك لأن إحنا قطاع التعليم تحديدا أكبر قطاعات يعني اللي بتأدي دور في مصر يعني لا تتخيل. أكيد حضرتك عارف بس إحنا طبعا بنفكر سادة المستمعين إن هذا القطاع من أكبر قطاعات في مصر، يعني أكبر من الصحة وأكبر من قطاعات أخرى ممكن الناس تعتقد أنها أكبر من التعليم. أنت قدام يعني بنظرة سريعة كده أنت شوف أطراف العملية، معلم وطالب ومدارس ووسائل تعليمية وأبنية تعليمية ودي دروس خصوصية داخلة على الخط ومناهج، شوف كل دول وعندك أكثر من 20 مؤسسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، يعني الإدارة العامة لشؤون الامتحانات، الإدارة العامة لشؤون المعامل، الإدارة العامة لشؤون الكشافة، الإدارة العامة لشؤون اتحادات الطلبة، مرحلة مرحلة قطاع الضغط، هي حلقات متصلة، حلقات متصلة. بس أنا أقصد إيه؟ إنه حصل تراكم من السلبيات على مدار 40 سنة. احنا عاوزين اول سلبيه انا معاك، ما هو دروس خصوصيه ما هو لازم حاجة. عشان تدرس خصوصيه تتمنع لازم مكانه المدرسه ترجع تاني. أيوة. لان الطالب والتلميذ اللي يلاقي اللي بياخده من المدرس الخصوصي يلاقيه في المدرسه، متابعات يوميه هذا يتطلب من كل اداره تعليميه على المدرسه. ما ماشي مع المدرس، فين الطالب فين المدرس، مع المدرس محتاج اعاده تاهيل. انا فاكر وانا طالب كان واحنا قاعدين كده بشكل فجائي نلقى داخل المفتش بأول ما بيقعد، والله أنا فاكر كويس جدا، أول ما بيخش الفصل بيشوف دفتر أول ما يخش من باب المدرسة يقول لك في مفتش جاي ومش يعني العملية التعليمية أو الثقافية أو الوعي بياخد وقت مش من يوم وليلة يعني أكيد، بس المهم يبدأ بأهل البداية، بداية قوية. إحنا السنين اللي فاتت يعني طبعا كله ده يتحمل وترحل لبعد 2014 للأسف التركة تقيلة جدا. لكن احنا اخطأنا في التعليم اخطاء رهيبة، احنا سلمنا التعليم اللي ايه علاقة المعاهدة الامريكية بالتعليم، سلمناها لها في فترة من الفترات وقدم نصايحها في المناهج وفي السلوك، ابتدينا العالم ما يتحياش وابتدينا الحضور والانصراف ما فيش، ونعكس بعد كده على السلوك بين المدرس والطالب، يعني ارتكبنا اخطاء كارثية. التعليم الخاص بنا خالص، لا فيه لغة عربية ولا فيه تاريخ بلدك ولا فيه، يعني كوارث حصلت السنين اللي فاتت. كل ده عشان تصلحه وتعالجه محتاج جهد ومحتاج وقت. في وزير تعليم جه يعني إعلام الشر من أول ساعتين استلم الراجل، وفضلنا في الخناقه اللي شفناها دي لغايه ما مشي الدكتور طارق الشيخ. لا احنا في ظهر الراجل ومعاه جه وزير تعليم جديد لينا مطالب بنقولها له، ويعمل حوار مع واولياء الامور ويعمل حوار مع المجتمع. انا واثق ويبقى هادي حجازي يا استاذ احمد. انا واثق، انت عارف ليه؟ لان الراجل ده يعني اخذ المساله من وهو داخل الفصل، من هو داخل الفصل. فاحنا هنكمل لو تسمح لي يا استاذ احمد الموضوع ده في حلقات تاليه لغايه ما تبدا المدرسه المواجهه. نكمل بس انا اقصد ان الموضوع مهمه المجتمع كله. تمام. طبعا صحيح. هو مكلف اساسي بيه الوزاره وهي المعنيه بشؤون التعليم، لكن احنا قدام مشروع دوله على الجميع ان يساهم في انجاحه. كل التقدير الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يتحيى مصر. تحيا مصر. شكرا متابعتكم أعزائي المستمعين هذا اللقاء من مواجهة. هذه تحيات فريق العمل على هندسة الصوت رأفت موسى، الإخراج كريم فرج، رئيس تحرير أحمد دياب، كنا معكم دكتور إيشان محفوظ وميادة الفيشاوي.